علموا أنه لا يدرك المفاخر من رضي بالصف الآخر. علموا حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتأخرون يؤخرهم الله يوم القيامة. فكانوا يسارعون في الخيرات كما وصفهم الله في القرآن. هكذا لابد أن نكون، هكذا لابد أن تكون حياتنا وأفعالنا وأقوالنا كلها عبادة، كلها طاعة، حتى نموت على هذا الحال. قال الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت. أنت عبد، ويا له من شرف. حينما تكون عبدا لله لابد أن تكون حيث أمرك الله، وتبتعد عما نهى الله عنه، تكون حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبتعد عما نهى عنه. بهذا تحقق العبودية. الصحابة كانت حياتهم كلها عبادة، مسابقة ومسارعة. كان النبي محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم دائما من ما يسأل: من منكم من عاد اليوم مريضا؟ من منكم من وصل اليوم رحما؟ من منكم من بر والدي؟ من منكم من تصدق بصدقة؟ وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاسبهم، يقررهم، يشحذ الهمم صلى الله عليه وسلم. لابد أن تحاسب نفسك: ماذا فعلت في يومي وليلتي؟ ماذا فعلت في عمري؟ هل أنت راض عن عملك؟ هل أنت مستعد للوقوف بين يدي الله بهذا العمل؟ حاسب نفسك. في مرة من المرات، طبعا كل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم فعل كذا، من منكم فعل كذا، في واحد من الصحابة دائما يقول: أنا يا رسول الله. من هو؟ أحسنتم، سيدنا أبو بكر الصديق، الرجل الثاني بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر كان يشوف سيدنا أبو بكر: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. ما ترك شاردة أو واردة من حسنات إلا ويهم بعملها. سيدنا عمر غار غيرة محمودة، فيعني نفسه يسبق سيدنا أبو بكر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم وأمر بالصدقة. يقول عمر: فوافق ذلك مال كان عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. النهاردة حزب أبو بكر، أنا عندي الحمد لله وكده خلاص، جات لحد عندي. وتصدق بالصدقة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي: من منكم تصدق بالصدقة؟ من أنت يا عثمان؟ بكم؟ 1000 دينار. جزاك الله خيرا يا عثمان. وأنت من؟ عمر. بكم يا عمر؟ قال: تصدقت بنصف مالي يا رسول الله. قال: جزاك الله خيرا، وماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال له: أبقيت لهم النصف الآخر. وأنت يا أبا بكر هل تصدقت؟ قال: نعم يا رسول الله. بكم يا أبي بكر يا أبا بكر؟ قال: بكل مالي يا رسول الله. وماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. سيدنا عمر ما فيش مرة أفكر أسبق فيها أبو بكر إلا وأجده قد سبقني. حتى كان فيه امرأة عجوز قاعدة في كوخ بسيط عشة، كان دائما ما يذهب إليها أبو بكر الصديق ينظف مكانها ويقوم على حاجتها، لدرجة أنه هو كان بيفصص لها التمر ويطلع النوى، عشان هي عجوز وكبيرة في السن والنظر على قده، فكانت تاكل إيه على الجهد. سيدنا عمر يروح عشان يساعد هذه المرأة، يلاقي المكان نظيف والأكل جاهز وما فيش حاجة نقصاها. مين اللي بيجي لك يا أماه؟ رجل عجوز لا أعرفه. فيتتبعه عمر بن الخطاب، فإذا هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الشاهد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا. وهكذا كان شعارهم: وعجلت إليك ربي لترضى. أنت عملت إيه بقى عشان ترضي ربنا؟ ها؟ أنا عملت إيه؟ لازم نعيد حساباتنا، لازم. عشان كده جاي أتكلم معاكم النهاردة وأقول لابد من الإصلاح، إصلاح كل شيء فسد. الله تعالى يقول لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قالش ليه ربنا سبحانه وتعالى كنتم أفضل أمة أحسن أمة، لأن لفظة الخيرية أعم وأشمل. لما أقول فلان خير من فلان فهو خير منه في كل شيء، إنما لما أقول فلان خير أفضل من فلان فهو أفضل منه مثلا في الجود، أفضل منه في الشجاعة، أفضل منه في صفة واحدة فقط. فلما يقول ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة، يبقى إحنا إيه؟ خير الأمم على الإطلاق، أخرجت للناس، بس بشرط تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. افتقدنا هذه الشروط نزعت منا الخيرية وأصبحنا كغثاء السيل، نزعت المهابة من قلوب عدونا فأصبحنا أذلة بعد عزة، تداعت علينا أمم الأرض كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وليس ذلك من قلة. لذلك لابد أن نفيق ولابد أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة. نحن في عصر غربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هكذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبره؟ إنه الله. بدأ الإسلام غريبا، كانوا يستشعرون الغربة، كان اللي يسلم يخبي إسلامه، محدش يقدر يقرأ قرآن في العلن، محدش يقول أنا تبع النبي محمد، محدش يقدر يقول أنا مسلم، ها؟ الكل كان يخشى. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الملتزم يبدأ يستخبى ويحس إن هو منبوذ مكروه، يتصف بصفات دايما متهم باتهامات، ها انت هو انت تبع، هو انت اصبح اللي يسير على الضرب يتهم. غربة وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. من هم الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظة هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. يبقى أنت لازم تاخد بالك من نفسك ومن عبادتك وتشوف وزنك إيه أمام الله تبارك وتعالى، وتحاسب نفسك وتشوف نفسك بتصلح ولا بتفسد. بتصلح نفسك الأول، زوجك، ولدك، من تعول، وتبدأ تدعو إلى دين الله، ولا وظيفتك إيه بالضبط؟ دورك إيه في المجتمع؟ ماذا قدمت لدين الله؟ عملت إيه؟ لابد أن تنظر لهذه الوظيفة، وظيفة الإصلاح. كانت وظيفة الأنبياء الإصلاح، مش كل الأنبياء جاءوا للإصلاح؟ جاءوا لكي يهدموا مفاهيم الجاهلية والعبودية لغير الله تعالى. سيدنا شعيب يقول الله تبارك وتعالى حكاية عنه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. كان همهم الإصلاح، كانت حياتهم الإصلاح، وأدعياء الإصلاح كثر. خد بالك، أدعياء الإصلاح كثر، لأن الكلام صنع يتقنها البر والفاجر. إن من البيان لإيه؟ لسحرا. تجد أهل الحق عندهم من البيان الحق ما يصل إلى القلوب، وتجد أهل الباطل يستمعون إلى وحي الشيطان، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. ليه؟ عشان خاطر يلعبوا في دماغهم. إن من البيان لسحر حتى ولو بالكذب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر ووصف بني إسرائيل لما كانوا يتقنون الكذب ويعيثون في الأرض فسادا، قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مش واخد باله إن هو مفسد، مش واخد باله إن هو بيبوظ بيعك. قالوا إنما نحن مصلحون. أنت مين نصبك علينا؟ أنت إمام وداعية وشيخ ما احنا كلنا فاهمين وبنتكلم في التين كويس، نعرف يعني، عارفين زيك بالظبط. فتجد من ليس له أصلا باع في دين الله يتكلم في دين الله. الحاجة الوحيدة اللي مسموح للكل يتكلم فيها دين ربنا. وأصبح قطاع الطريق إلى الله كثر يتفننون في أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويبعدون الذين آمنوا عن بيوت ربهم وعن كتاب ربهم، يريدون أن ينتشر الفساد في الأرض ليفرحوا ويطمئنوا. طالما أنت بعيد عن بيت ربنا فإحنا كده مطمئنين، طالما أنت بعيد عن القرآن فخلاص. وهكذا هؤلاء أدعياء الإصلاح فاحذرهم. ظهر فساد في ربوع الأرض، تجد الفساد ينتشر، القتل: إن بين يدي الساعة أن يكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل، حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، تحتار هو قتله ليه وقتله إزاي، ويرجع يقول: هو أنا ما كنتش قصدي، أنا والأصل ما في، أنا هو أنا قتلت. وهكذا فتن، هرج في الأرض، ضياع للأمانة. تضيع الأمانة حينما يوسد الأمر لغير أهله وتجد الرويبضة، سبحان الله. فساد ينتشر، فساد في الأخلاق والعياذ بالله. تسمع كده لسان الشباب إلا من رحم ربي، تلاقي اللسان اتعوج والألفاظ بقت ألفاظ نابية، ويسبون الله تعالى، ما فيش مشكلة، يسبون دين الله تبارك وتعالى عادي جدا، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ده حرية شخصية، يلحدون ويكفرون ده حرية اعتقاد، أنا حر طالما عندي. وهكذا مش فساد أخلاق، فساد عقيدة. والكلام ده أصبح يغزو بيوت الناس. عشان كده أنا بقول لك احذر من مخدرات العقول، الإنترنت، ها، وسائل التواصل الاجتماعي. شوف أولادك بيعملوا إيه، تكلموا مع مين، بيلعبوا إيه، يتعاملوا إزاي. احذر من مخدرات العقول فإنها قد استحوذت على بيوتات المسلمين إلا من رحم ربي. عشان كده الغزو الفكري انتشر ودخل إلى البيوت عن طريق هذه المفاسد كلها. تجد بعض المحرمات عادي جدا، إيه يعني، بنشرب مشروبات روحية، ما اسمهاش خمر، اسمها مشروبات روحية عادي، السجاير والمخدرات ما فيش مشكلة، المعازف والأغاني والرقص والمجون شيء بسيط ما فيش مشكلة. إيه يعني، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف؟ مش ده حاصل وجهارا نهارا، بل ويتباهون بذلك. فساد قد انتشر، لذلك لا بد من الإصلاح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نفسك الواقع يتغير، نفسك حياتك تبقى أفضل، عايز تستشعر الراحة والطمأنينة وحلاوة الإيمان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ابدأ بنفسك، لابد أن تتغير، لابد أن تقف مع نفسك وقفة. اعرف ما نزل بلاء إلا بإيه؟ بذنب. أي بلاء لابد أن يكون من ورائه ذنوب ومعاصي، وما رفع البلاء إلا بتوبة. سيدنا عمر تزلزلت الأرض في المدينة على عهده، فخرج إلى الناس ونادى عليهم أن أيها الناس والله ما تزلزلت الأرض إلا لأمر قد أحدثتموه، والله لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. زلازل وبراكين وسيول وفيضانات وخسف ومسخ وقذف، ها مش بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل، من علامات الساعة، بسبب الذنوب والمعاصي. لذلك لا بد أن نقلل من هذه المعاصي وأن نصلح النفس. ابدأ بمصالحة مع الله ودعك من الشرك بالله. لا تشرك مع الله أحدا ولا شيئا. ما تكونش عبد للزوجة في إن هي توديك وتجيبك، ما تكونش عبد للمال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، ما تكونش عبد للسيجارة، ما تكونش عبد لأصدقاء السوء مش قادر أسيبهم ما أقدرش، ده عشرة العمر، ها؟ ما تكونش عبد للتلفزيون والإعلام والمسلسلات، ما تكونش عبد للكبر والخيلاء والتباهي بين الناس، ما تكونش عبد للسلطان، ما تكونش عبد، وهكذا. نق نفسك من الشركيات وابدأ مصالحة مع ربنا سبحانه وتعالى. ربك كريم ينتظرك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فاحذر، خليك بتاع ربنا، خليك مع ربنا، خليك عبد ربنا، خليك في معية الله. والله مهما اشتدت الكروب والمحن ليس لها من دون الله كاشف. ما حد حينفعك في الدنيا أبدا، حتى لو من أهلك، لن ينفعك إلا الله. إن كنت صاحب هم قل يا رب، كنت صاحب دين قل يا رب، إن كنت مكروب ومهموم ومديون ومريض ومبتلى و قل يا رب. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير إن الفارج الله. فكن مع الله، مصالحة مع الله، مصالحة مع بيوت الله. بالله عليك، بيوت ربنا دلوقتي زي ما كانت في رمضان؟ يحكي لنا الأئمة، أنا بيصلي ورايا اتنين يا شيخ، ده يدوب أنا والمؤذن. في صلاة الفجر احنا مش عايزين نحكي بالتفصيل، ولكن نحن مقصرون في جنب الله، ولا بد أن نعترف، ولا بد أن نقف هذه الوقفة حتى نعود. لسه كنت بقرأ يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة صادقة خالصة لوجه الله، ليس فيها عودة للذنوب والمعاصي. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بإيه؟ مش قاصد، مش متعمد الذنب، لا، ده هو عمله غصب عنه، بيستغفر ويتوب، والنفس اللوامة تشتغل ويرجع يعمل صالحا. وإن الحسنات يذهبن السيئات، ربنا يتوب عليه. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، مصالحة مع الله، مصالحة مع بيوت الله، تصالح بيت ربنا، الفرائض في المسجد، تحاول إن أنت تكون من المشائين للمساجد، تحاول إن أنت تحجز لنفسك مكان يشفع لك يوم القيامة، سجدت هنا وركعت هنا وصليت هنا وجبهتي كان، وهكذا كل ده يشهد لك يوم القيامة. مصالحة مع كتاب الله، القرآن اللي ممكن في ناس ما بتفتحوش غير في رمضان، وبعد كده يحمل بالتراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سبوه. أصبح القرآن له وظيفة تانية، يوضع في علب القطيفة ويهادى به في المناسبات والأعياد، ها؟ يوضع في السيارات للتبرك عشان بس ربنا يكفيني شر الحوادث وشر العين. بتفتحه؟ لا، ده أنا حطه كده بس بركة. يوضع على الحوائط للزينة والزخرفة. بالله عليك، هل جعل القرآن لذلك؟ هل أنزله الله لهذه الغاية؟ أم أنزله لكي نقرأه، نتدبر آياته، ورتل القرآن إيه؟ ترتيلا. اقرأ القرآن، أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جعل القرآن لهذا، مصالحة مع القرآن، مصالحة مع النفس التي بين جنبيك. النفس الأمارة بالسوء عايزين نروضها، نعلن لها شعار لا، لا للكذب، لا للغيبة، لا للنميمة، لا لأكل الحرام، لا للمشي في الحرام، لا لسماع الحرام، اعلن لها شعار لا. وفعل النفس اللوامة شوي، خليها تقول لك ليه بس تعمل كده، ليه عملت كده، انت فرحان دلوقت، ها كده انت مبسوط يعني لما ارتكبت هذه الكبيرة، انت كده مش عارف ان انت بتهلك نفسك وبتودي بجسمك ونفسك في نار جهنم يوم القيامة، وتشتغل النفس اللوامة. توب قبل أن تكتب. أمر الله صاحب القلم أن يرفع قلمه مدة 6 ساعات بعد الذنب، عشان ممكن العبد يستغفر ويتوب ويرجع خلاص ما يتكتبش. طب لو اتكتبت، وجزاء سيئة، ربك كريم ورحيم ورؤوف بيك، سيئة مثلها. ولو عملت صالحا وتبت وندمت، إن الحسنات يذهبن، ربك عايزك تتوب وترجع سبحانه وتعالى. كل ليلة يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه، ينادي على الخلائق يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ بس للأسف غالب الناس نيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصالحة مع الناس. ولنا هنا وقفة طويلة. المعاملات ساءت، وأخلاقيات الناس مع بعضهم البعض للأسف تدنت، فتجد الألفاظ النابية والسباب والشتائم، وليس المسلم أو المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. عمر ده ما كان من صفات المؤمن. المؤمن هو من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ده المسلم الحق. حقوق الناس عليك كثيرة، حق الجيرة، ها، حق القرابة، حق الأخوة في الله والحب في الله. هل لما بتشوفه بتسلم عليه؟ لو شفته 2-3 في اليوم بتسلم عليه، ولا تقول كله قطر السلام يقل المعرفة؟ جارك اللي أصلي إحنا يمكن في أكتوبر عمارات بقى وناس مغتربة جاية تسكن، فيبقوا جنب بعض كده ما يعرفوش بعض، والله العظيم يمكثوا بالسنوات ما يعرفوا بعض، ولو اتقابلوا على السلم والله ممكن ما يقولوش السلام عليكم، لو اتقابلوا في المسجد ولا يتصافح معه حتى. في ايه؟ ايه الوحشة دي؟ هي دي الأخوة؟ هو ده الإسلام؟ هو ده الحب في الله؟ لازم نتصالح مع الناس، لازم نشوف المعاملات التي ساءت ونقومها. شوف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عاملة ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، كان بيحب الصحابة حب جم، حتى في أمور الجد ما كانش يستغنى عنهم، كان يشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، كانش ينقطع عنهم أبدا، كان يمازحهم ويضاحكهم ويتبسم معهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب حد يكون زعلان منه، حد له عنده خصومة، في حد له مظلمة، اللي له مظلمة يجي ياخدها مني أهو، واللي يتلكك وعايز يجي بس عشان خاطر يلمس جلد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقرب منه، وهو أصلا ما عطاش فرصة لحد إن هو يزعل منه. ليه؟ عشان كان بيعلمنا إزاي نتعامل، كان بيتعامل مع غير المسلمين معاملة حسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، تشريع، دين. بالله عليك لما حد يشوف معاملتك طيبة وسمتك حسن وابتسامتك على وجهك، حتى وإن ظلمت، حتى وإن أهنت، يظهر عليك سمت المسلم الحق، جزاكم الله خيرا، شتمك شتمك جزاكم الله خيرا، الله يسامح مش مشكلة، ده بيبتسم في وجهي. ايه ده؟ احد الدعاء مشهور ومعروف بيقول كان بيروح للدروس والمحاضرات مواصلات، فركب تاكسي، المهم بيقول لسواق التاكسي ما تنزل بقى بدل ما الشارع وكده وتعالى صلي العشاء يا ما. قال له انت مالك يا شيخ؟ قال له يا اخي ده فريضه. قال له انا حر. المهم حصل شد وجذب معاه في الكلام، فبصق في وجه الشيخ، فمسح كده قال له جزاكم الله خير، انا كنت عايز مصلحتك والله، وسابه ومشي. فالتاني خد لفه كده ورجع تاني قال انا ايه اللي عملته ده؟ ازاي يعني اعمل كده؟ والراجل بيقول لي هو ملوش مصلحه عندي وعايزني اصلي، والله لارجع اصلي واحاول ان انا اصلحه وادور عليه. رجع لقى هو الشيخ اللي بيدي الدرس، قعد يسمع المحاضره وعمال يعمل كده عشان يشوف، ويقول له هو انا جيت اهو، وخلص المحاضره وجه يسلم عليه ويقبل عليه ويقول له انا اسف انا غلطان انا كذا انا كذا سامحني. اصبح هذا السائق داعيه لدين الله. سبحان الله المعاملة. عشان كده أنت لابد في وسيلة المواصلات أنت داعية، في الشارع أنت داعية، أنت داعية في البيت، أنت داعية في مكان الوظيفة ومكان العمل، أنت داعية في أي مكان تكون فيه، لابد أن تري الناس أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإصلاح بين المتخاصمين دي وظيفة الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباد الله، تصلح بين الناس. قال الله إنما المؤمنون إيه؟ إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى لازم إن احنا نسعى للإصلاح. قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال الله والصلح خير. الصلح خير، في خير للمسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر أو أكثر من درجة الصيام والصدقة والصلاة، أي في النوافل؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. في رواية لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. أنت لو بينك وبين فلان خصومة وبتصلوا جنب بعض هيبقى النار شغالة في صدرك وهو كذلك، وفي نفور ومش مرتاح في الصلاة، مش كده؟ ليه؟ عشان في خصومة. لابد من إصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله، خافوا من الله وأصلحوا، حسنوا المعاملات، أصلحوا ذات بينكم. تفتح أبواب الجنة في كل يومي اثنين وخميس كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيء إلا مشرك أو مشاحن. اثنين متشاحنين يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فأنت لازم تصالح وتعفو وتصفح إن كنت تريد الصفح والمغفرة من الله تبارك وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذا الأمر. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ذات مرة إلى بيت علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنهما، فلم يجد عليا، فقال لفاطمة ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ شوف السؤال، ما قالهاش أين زوجك، أين ابن عمك؟ فقالت لقد غاضبني وتركني وانصرف، حصل بينا وبين بعض مشادة كده في الكلام وزعل ومشي. فقال النبي للصحابة التمسوه شوفوه فين، فوجدوه يقيل في المسجد، فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو حماه، شو حماه؟ كان ممكن يقول لهم هاتهولي ده مزعل بنتي ندهولي، ويعمل بقى زي الحموات اللي بيحصل بقى اللي في اليومين دولت، إلا من رحم ربي. هو مش عارف ان وراها رجاله ولا ايه؟ هو مش عارف ان بيت ابوها مفتوح؟ هو ناس ان احنا لمينا من الله؟ اعوذ بالله، ليه كده؟ ده انت بتفسد مش بتصلح. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ذهب اليه في المسجد فوجده يقيل وقد أصاب بعض التراب جنبه رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن جنبه التراب ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. يقوم سيدنا علي، بالله عليك لما يسمع النبي بيمازحه بيقول له قم أبا تراب، هيقوم يقول له يرضاك بنتك عملت كذا وكذا؟ ينفع هيقول كده؟ والله أبدا، خلاص انتهت. قم أبا تراب، وهو بيضحك معاه وبيمسحه وانتهى الأمر على كده. النبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يصلح ذات بينهما في لحظته، ما استناش، ما قالش طب لما يرجع البيت بقى ابعتهولي، طيب أنا حاجيله لما يرجع، طب ما فيش، اوعى. سمع أن أهل قباء تراموا بالحجارة ويقتتلون ويتسابون، فقال للصحابة: هلم بنا لنصلح بينهم. احنا هنستنى؟ ما نستناش، يسعى للإصلاح بين الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده لا تدع مجالا للخصومة. شايف اتنين متخاصمين، تعبد بالإصلاح بينهما، كن أنت المصلح، اوجد حلول، ما تسكتش، لا تجعل الشيطان ينتصر فيتملك هذا وذاك. عن أبي هريرة أن رجلا اشترى عقارا من أحدهم، فلما اشتراه وجد في أرضه جرة ذهب. لما اشترى الأرض بيحفر كده لقى جرة مليانة إيه؟ ذهب. اللهم ارزقنا يا رب. فراح لصاحب العقار قال له: الجرة دي لقيتها في الأرض اللي أنا اشتريتها منك، ما تخصنيش. هو في حد يعمل كده؟ ما أعتقدش، نسبة 0% بيحصل إلا من رحم ربي. في يا رب، والله لو في والله ربنا حيرضى عننا. قال: خذ جرتك، أنا اشتريت الأرض فقط أو العقار فقط ولم أشتري ما فيه. فقال: لا، وأنا قد بعتك إياها بما عليها وما فيها. شايف الخصومة في إيه؟ شفت الشجار بينهم في إيه؟ في حاجة لا والله دي بتاعتك، لا ازاي دي من حق، وهكذا. فاحتكموا الى احدهم فقال: ألكما ولد؟ قال احدهما: لي ولد غلام شاب. قال الاخر: لي ابن. قالوا: نزوج الشاب للفتاه او الولد للبنت ونقوم على المهر وامور الزواج بالذهب وننفق عليهم وتحل الاشكال. وجد مخرج. عشان كده بقول لك لازم يكون نفسك طويل شوي، وحينما تسعى للإصلاح بين الناس حاول ان انت تكون صادق مع الله. ومن يصدق الله يصدقه الله تبارك وتعالى. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، نعمل ايه؟ امر من ربنا، فاصلحوا بينهما. لازم تصلح، فان بغت احداهما على الاخرى لا، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، امسك على ايده حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، ان الله يحب المقسط. امر من ربنا للاصلاح بين المسلمين حتى لا يكون هناك فسادا. طيب المصلح ده ممكن يكذب؟ ممكن يكذب. يكذب لاجل الاصلاح. عن ام كلثوم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب من يقول خيرا أو ينمي خيرا. يعني اللي بيسعى بين الناس بالإيه؟ بالإصلاح. يروح لفلان يقول له: على فكرة هو اللي بعتني ليك ونفسه أنه هو يصالحك. هو اللي بعتك؟ والله العظيم هو اللي بعتني، والراجل نفسه يصالحك وكفاية كده. ويروح للتاني يقول له: أنا لسه جاي من عنده وبص عنده استعداد للمصالحة حالا. هو اللي بعتك؟ أيوة والله العظيم لسه جاي من عنده عايز صالح. أو والله العظيم قال لا، لا ده قال ولا بعت له ولا ده قال. بس الكذب يجوز في هذه الايه؟ الحالة للإصلاح. عشان كده الكذب يجوز في ثلاث حالات، حد عارفهم؟ ها؟ وقت الحرب، على الزوجة دي طبعا كله حافظ طبعا. دي بالذات على الزوجة. طب ما هو على الزوج برضو ممكن يتكذب عشان خطر الحياة تستمر. ممكن في الحرب والإصلاح بين المتخاصمين وكذب الرجل على الزوجة أو العكس، يعني لما يحب إن هو إيه يلاطفها ويمازحها ويحاول يمنيها ويعدها، والله إن شاء الله هيجيب لك، والله هعمل بإذن الله وعد إن شاء الله مني هعمل كذا وكذا، والله بإذن الله رب العالمين استني بس وحن، وهكذا عشان خاطر الحياة تستقيم ويكون إن شاء الله صادق. لأنه لو صدق الله ربنا هيصدقه، يدخل البيت يلاقيها تعبانة ومرهقة من شغل البيت يقول لها بسم الله ما شاء الله، إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده، أنت أحسن ما سبتك ومشيت، ده أنت تكون عاملة له شعرها كده ولا أداله الأشر، يقول لها حورية من حوريات الجنة بسم الله ما شاء الله، تحط له الأكل هو ما يتكلش بس يأكل، تسلم إيديك، وهكذا اكذب مشي حالك. صليت على الرسول. فالإصلاح عبادة، والكذب أو الذي يسعى للإصلاح ويميل إلى التحايل أو الكذب يجوز ذلك كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أختم برواية عجيبة يحكيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول عن أنس رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جثيا عبدين بين يدي رب العزة سبحانه، فقال أحدهما يا رب خذ لي بمظلمتي من أخي، فقال الله للآخر رد لأخيك مظلمته، فقال يا رب فليأخذ من حسناتي، فجعل يأخذ من حسناته حتى فنيت، قال يا رب خذ لي بمظلمتي من أخي، قال الله للآخر رد لأخيك مظلمته، ما ربك عدل مش هيسيب حق حد أبدا، فيقول يا رب لقد أخذ كل حسناتي، يجي صاحب الحق يقول يا رب إذن فليأخذ من سيئاتي، ثم يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ قول الله تبارك وتعالى، أو يقول يومئذ يود كل واحد أن يجد من يحمل عنه من خطاياه، ثم يقول الله تعالى لصاحب المظلمة انظر فوقك، فينظر فإذا مدائن وقصور من ذهب ولؤلؤ وزبرجد، يقول يا رب لأي نبي هذه، لأي صديق هذه، لأي شهيد هذه، فيقول له ربه إنها لمن يدفع ثمنها، قال وما ثمنها يا رب، قال بعفوك عن أخيك، قال عفوت عنه يا رب، قال الله فخذ بيد أخيك وادخل إلى الجنة، ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المتخاصمين يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبيك محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في كل وقت وحين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، اغفر لنا ولكل من قال آمين، انزع من قلوبنا الغل والحسد والشحناء والبغضاء، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ونفوسنا من النفاق يا رب العالمين، اللهم اهد شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا ورب لنا أولادنا ودبر لنا فإن لا نحسن التدبير، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم يا ربنا موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اهلك اعداءنا ولا تخيف فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، احفظ علينا امننا وايماننا، واحفظ على مصرنا امنها وامانها وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين آمين، وصلى الله على أشرف المرسلين وجزاكم الله خيرا.